فنحن ننكر على كل المسلمين أن يدخلوا البرلمانات، لأنها من أوضح مظاهر الموالاة لمن يحكم بغير ما أنزل الله. حتى منذ شهر جرى نقاش بيني وبين رجل من بلدكم في خصوص هذه المسألة، وأذكر جيدا أنني وجهت إليه السؤال التالي، وهذا من عجائب تأثر إخواننا ببعض الدعوات اللي فيها شيء من الانحراف. قلت له: ألست تعلم أنه الآن في البرلمان اليهودي يوجد بعض العرب المسلمين أعضاء فيما يسمى بالكنيسة؟ قال نعم. قلت له: شو رأيك، هل يجوز المسلم أن يدخل في البرلمان اليهودي من أجل إصلاح؟ سكت طويلا حتى كدت أضجر منه. قلت له: ما لك؟ قال: عم أفكر. قلت له: هذا معناه أنه حتى هذه مسألة أنتم بعد تشكون فيها وتترددون فيها.